على رضوان الشرك بهم وصرف شيء من العبادة للرسول فضلا عن من دونه فما جرى عليهم من هذه المشاق يدل على أنهم عباد مدبرون. تجري عليهم الأقدار تجري عليهم أقدار الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا نزلت بهم هذه الضرورات عذروا حوائجهم بالله وتوجهوا إليه وتضرعوا إليه واستغاثوا به. إذن هم عباد الرسول عبد لا يعبد ورسول مصدق لا يكذب والصحابة عباد صالحون أتقياء بررة ليس لأحد منهم شيء من خصائص الإلهية. فمن اعتقد فيه شيئا من خصائص الربوبية وصرف لهم شيئا من أنواع العبادة كان مشركا بالله وكان منحرفا عن صراط الله ومخالفا لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. أين العلم؟ فلذا أخبر الرسول عن عزم عازم على أنه في اعتقاد. العلم هنا في قوله يفتح الله عليه الخبر غيبي يفتح الله على يديه هذا خبر بأمر غيبي. فهذا هو الدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وقد وقع كما أخبر. فقول له أعطينا الراية غدا إلى آخر علم من أعلام النبوة بل وقوله يحب الله ورسوله فيه أيضا إخبار بالغيب وشهادة لذلك الرجل المعين لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وهذا لا يملكه لا يملكه كل واحد إنما يملكه من أطلعه الله على كريرة هذا العبد وعلى حقيقة حاله على حقيقة حاله ومآله. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم تفله في عينيه في عينيه هل التفل هو العلم؟ لا العلم ما نتج فبرع كأن لم يكن به وجه لكن اتصاد بالعبارة واقتفاء يعني بدلالة تفله في عينيه ثم شفاؤه بسبب ذلك علم أيضا علم أي دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. أثبت ماذا عشر مسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل أو مخبر ويسأل في آخر خبره يقول الأخبار قبل قليل تقول إن الصرد ليس بينه وبين إحدى المدن التي كانت ملاذا آمنا ليس بينهم وبينها إلا 500 متر والحرب على أشدها هناك فهل يشرع القنوت من قبل أئمة المساجد والحال هذه؟ وما أنا لا أرى مانعا لكن ما أدري لو أمكن استفسار سبحان الله أو لا أرى مانعا في الجنة. نعم. وهذا سائل يقول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد مزكي لقوله على فقرائهم. استدل بها كثير من أهل العلم على هذا المعنى وقالوا لا يجوز نقل الزكاة عن البلد التي فيها المال إلى فقراء غيرها. استدل بها كثير من أهل العلم على ذلك فيشك أن أهل البلد أحق بزكاة أغنيائهم فقراء البلد أحق. لكن هل إذا نقلت تجزي أو لا تجزي على أي خلاف. ولكن القول الوسط أن إذا نقلت يعني لمصالح شرعية وراجحة فنرجو أنه يجوز وتجزي. الواجب المترتب على الهداية في الحديث حديث سهل بن سعد هل هو هداية كل شخص سواء كان مسلما أو عاصيا أو كافرا أم يختص بهداية غير المسلم؟ أبدا فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد. يعني الوارد في سياق الحديث هو هداية يعني هداية الكفار إلى الإسلام لأنه قال فادعهم إلى الإسلام أخبرهم إلى قولي فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا منهم رجلا واحدا خير لك منهم النعم من حمر النعم. ولكن هناك من دل على هدى أعم منه وأوضح من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ولا ريب أن من كان كافرا ثم دعوته إلى الإسلام ودخل في الإسلام واستقام وحسن إسلامه إن هذا أعظم من إنسان مسلم دعوته لترك ذنب من الذنوب. ولا شك أن ذرة من ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها فلا تجهلن بشيء من ذلك الفضل فضل الدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نعم. ما حكم قولي من حسن الطالع؟ هذا تعبير المنجمين لا يجوز استعماله. وإذا جرى على لسان بعض الناس المعروفين بحسن المعتقد فيكون هذا من خطأ الألفاظ لا من انحراف الاعتقاد من خطأ الألفاظ. سنقول له غلط هذا التعبير غلط فلا تقل من حسن الطالع. وإذا قلت من حسن الطالع فيجب أن تقول في الآخر من سوء الطالع. ما هو الطالع؟ الطالع الذي هذا أصل التعبير. المنجمون هم الذين يستدلون على الحوادث على ما يحدث من خير والشر بالطوالع بالنجوم فعندهم هذا طالع سعد وهذا طالع نعم. فلا ينبغي للمؤمن الموحد أن يقول الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول صلى الله عليه وسلم الحادي والعشرون في الحديث دلالة على فضل علي فضيلة علي رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج قبل نساء العالمين فاطمة بنت محمد. فالحديث في فضيلة لعلي، وذلك لما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حبوا الله ورسوله يحبه الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن وجه آخر حيث اصطفاه لقيادة الجيش الزاهر لفتح خيبر، ثم حصول الفتح على يده، كل ذلك فيه فضيلة له رضي الله عنه. وفي هذا رد على النواصب الذين يبغضون ويسبون كالخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، ففي الحديث رد عليهم. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. فضل الصحابة رضي الله عنهم في وذلك لرغبتهم في الخير لدوكهم في تلك الليلة، كونهم صاروا يخوضون باحثين وطامعين في ذلك الفضل أيهم يعطاها، وكلهم يرجو أن يعطاها. حيث اشتغلوا بهذا الشأن وبهذا الفعل بطلب هذه الفضيلة عن بشارة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بحصول الفتح على يفتح الله على يديه، فاهتموا بما ينالون به المنزلة عند الله عن الفتح الذي يحبونه بطبعه، يحبون الفتح، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالنصر والفتح يحب يعني بموجب الطبع. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عن من سعى. في الحديث الإيمان دلالة على أن الأمور تجري بقدر، فيجب الإيمان بالقدر، وأن ما قدره الله هو الذي يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال العباد وحيل العباد وسعي الناس ما هي إلا أسباب، فقد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل. فالذين باتوا يدوكون تلك الليلة ويرجون حصول هذه الفضيلة لم تحصل لهم، هم سعوا إليها، سعوا برغبتهم وبإنجائهم وبعثهم، سعوا لنيل هذه المنزلة. أما علي رضي الله عنه فلم يسمع شيئا ولم يدري عن شيء، لم يدري عن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل هذا المطلب وهذه المنزلة حصلت لمن لم يسع لها وهو علي ولم تحصل لمن سأل وهم سائر الصحابة. ومرد هذا القدر، مرد هذا هو القدر. ولهذا يقول شيخ فيه الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يسعى ومنعها عما سعى. فعلى العبد في مطالبه الدينية والدنيوية عليه أن يتعلق قلبه بربه وأن يؤمن بالقدر ولا يعتمد على الأسباب. نعم يفعل الأسباب ولكن لا يعتمد عليها. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله. الأدب في قوله على رسله ينبغي للمجاهد وللقائد، ينبغي أن يسير بالجيش سيرا رفيقا لا يشك على أصحابه ويمكنه فيه التثبت والتروي بخلاف العجلة. العجلة فيها مشقة على الجن وتفوت أيضا النظر وتروي ومعرفة المداخل ومعرفة الطرق التي يوصل منها إلى العدو. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك. نعم. على مهلك. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. في دعوة إلى الإسلام قبل القتال لأنه أمره بالدعوة قبل كل شيء قبل أن يقاتله. تقدم التفصيل في ذلك وأن تجب دعوة الكفار قبل القتال إذا لم يسبق لهم دعوة. فإن سبقت لهم دعوة كانت دعوتهم قبل القتال مستحبة. ويجوز يعني قتالهم حينئذ ولو لم يدعوا. يجوز أن يفجأوا على غرة. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوفه. يعني أن الدعوة مشروعة لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. اليهود كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا قد أجلوا من المدينة ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى الإسلام. وفي هذا دلالة على شرعية الدعوة دعوة الكفار وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوفه. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم. من فوائد هذا الحديث الدعوة بالحكمة. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ومن الحكمة يعني في الدعوة بيان محاسن الإسلام وما يتضمنه الإسلام من شرائع وأحكام وحكم وأخلاق وفضائل. فهذا من الحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة يقول شرع الحكمة في الدعوة لقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني هذا مما يرغب في الإسلام ويشجع على الإسلام. كثير من الناس يمنعه من الإسلام جهله بالإسلام. كثير من الكفار يمنعه من الدخول في الإسلام جهله بالإسلام. ثم هو لا يسأل ولا يتعلم. فإذا قير له من يعلمه حقيقة الإسلام وما يشتمل عليه الإسلام من كمالات أقبل على الإسلام ودخل. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله في الإسلام بقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له هي حق الله على عباده، ولكن في الإسلام حقوق لله وحقوق العباد وكلها ترجع إلى حق الله، فإن حقوق العباد أداء حقوق العباد هو مما أمر الله به، فآية الحقوق العشر التي سبقت بإشارة إليها في الباب الأول ذكر الله فيها بر الوالدين ثاني الوالدين صلة الأرحام ثاني الإيتام والجيران وابن السبيل والمماليك والأصحاب، فلكل صنف من هؤلاء الأصناف حق. وأداء هذه الحقوق حيث أمر الله بها هو من حق الله تعالى، فيجب على المسلم أن يعرف ما فرض الله عليه في الإسلام ليؤدي وما حرم عليه ليجتنبه، فإن هذا من القيام بحقه سبحانه وتعالى. صلوات الخمس أعظم واجبات الدين بعد التوحيد، فهي حقه سبحانه وتعالى حق لله على عباده، كذلك الصوم والحج هم رمضان والحج والزكاة كلها حقوق لله، وإن كان بعضها يتعلق به حق العباد كالزكاة، فالزكاة هي حق لله فرضه على الأغنياء وهو حق للفقراء لأنهم المنتبعون به. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. بقول فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس، الحديث دلالة على عظم ثواب من آمن على يده ولو رجل واحد. نعم. الثلاثون الحرف على الفتية. المسألة والفائدة الثلاثون جواز الحرف على الفتية، يجوز للمفتي إذا سئل وقال مثلا لو قيل له يعني هل إعفاء اللحية واجب؟ فيقول اي والله. هل حلقها حرام؟ يقول نعم اي والله. يقول مثلا هل هذه المعاملة حرام؟ يقول نعم هذه حرام والله. او يبتدئ ويقول والله ان الله حرم كذا، والله ان الله حرم الخمر، والله ان الله حرم الربا، والله إنه تعالى فرض الحج إلى بيته على عباده، هذا في الأحكام وفي الأخبار. هل الله فوق العرش؟ هل الله في العلو؟ والله إنه في السماء فوق العرش فوق جميع المخلوقات. نعم والله إنه ينزل إلى السماء الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، وهذا يقع من الرسول مرات وقوله والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد حرق الكمين من المرماتين حتى الغين من سيده والذي نفسي بيده يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف المثل 21 اول واحده الفضيله تعريفها فضيله علي رضي الله عنه بس قلت ان الحديث من بهذا الاعتبار فيه الرد على النواصب وفيه الرد على الجهلية أيضا حديث فيه الرد على النواصب الذين يبغضون عليا ويسبوني هذا الحديث دليل على فضله وعلى إيمانه رضي الله عنه وفيه الرد على الجهلية الذين ينفون الصفات عن الله وينفون عن الله المحبة فيقولون إنه تعالى لا يحب ولا يحب وكل ما جاء في النصوص فليس على ظاهر فيؤولون المحبة من الله بالإنعام يقول يحب المؤمنين يعني ينعم عليهم ويفسرون محبة المؤمنين له بمحبة طاعته هكذا يقولون وهذا غلط والحق ان الله يحب ويحب يحب المؤمنين والمتقين التوابين والمتطهرين يحب حقيقه ولكن ليست محبته كمحبتنا كما ان علمه لا كعلمنا ولا سمعه كسمعنا ففي الحديث الرد على النواصب كما تقدم وفيه الرد على الجهلية بقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم اقرأ الباب. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم قل وشرح عليه. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. حسن. هذا الباب السادس يقول الشيخ رحمه الله باب تفسير التوحيد هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يعني هذا باب يذكر فيه تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله يذكر فيه ما يوضح التوحيد ويوضح الشهادة والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة هذا هو المقصود الأول وشهادة لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كما تقدم

فلا يملكون التشبث عنكم ولا بعد. توبيخ ادعوهم يعني فلم يستجيبوا لكم ولم يستطيعوا ان ينفعوكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم كشف الضر عنكم لا يملكون كشف الضر ما نزل بكم من الضر ولا تحويله عنكم او تغيير حاله لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من حال الى حال يعني بالتخفيف يمكن لا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص الى شخص او جماعه الى جماعه او من وقت الى وقت لا يملكون شيئا لا يملكون تغيير ولا تقديم لا تقديم ولا تاخير. ثم قال في وصف اولئك المدعوين المعبودين من دون الله اولئك الذين يدعون اولئك اشاره الى المدعوين الذين يدعون يعني يدعوهم المشركون يدعون الواو هذه تعود للمشركين وضمير المدعوين محذوف التقدير أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم يعني هؤلاء المدعوون من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم يطلبون القرب من الله بالعمل الصالح ويتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عليه ويوضع هذه الآية سبب النزول جاء يدعوك وغير رضي الله عنهم أن ناسا كانوا يعبدون الجن فأسلم أولئك أسلم الجن وبقي أولئك على عبادته الجن أسلموا مثل الذين قال الله فيهم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآية وبقي هؤلاء على عبادتهم ونفس المعبودون ما حالهم يبتغون إلى ربهم ويرجون رحمته ويخافون عليه وقيل هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كأن قال الذين يعبدون المسيح عليه السلام والذين يعبدون عزيرا واليهود هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وفي هذا إبطال لعبادة غير الله على بطلان عبادة أولئك فهل العابد الخائف الرادي هل يستحق أن يعبد ويدعى ويرجى؟ لا. ومعلوم أن هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء يتخذونهم وثائق وبهذا يعلم أن اتخاذ الوثائق في العبادة أن هذا شرك

وسيعقد الشيخ رحمه الله بهذه المعاني أبوابا مستقلة. فهناك باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ذكر في هذه آيات في المحبة وحديث، وسيعقد بابا في وسط الكتاب في طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. باب يقول: باب من أطاع الأمراء العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فقد اتخذهم أربابا. ترجمة فقيل ذكر فيها الآية وذكر فيها حديث عزيز، هذه أربع آيات وكلها تفسر التوحيد، فتبين أن التوحيد يتضمن يعني لا بد فيه من ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة، ويتضمن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله كما في كلمة إبراهيم عليه السلام، وتتضمن طاعته تعالى وحده وإفراده بالطاعة في التحليل والتحريم، وأن الحكم له وحده. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وقد ذم الله أهل الكتاب بانحرافهم عن السبيل في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الآية: فالحلال ما حل والحرام ما حرم والدين ما شرع. وفي الآية الرابعة دلالة على أن من الشرك شرك المحبة. إذن التوحيد يتضمن محبة الله سبحانه وتعالى محبة فوق محبة كل أحد، ومحبة ما يحب، فمحبة ما يحبه الله هو من توابع محبة الله، محبة الرسول ومحبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة وبغض ما يبغضه الله، كل ذلك تابع لمحبته سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بهذه الآيات. وأما الحديث فلعله يأتي السلام عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده. جزا الله خير وسلم شيخنا خيرا. وهذه بعض الأسئلة التي يطرحها أخوتنا من طلبة العلم. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل رهبة الناس وخشيتهم عند إرادة فعل الخيرات كالإمامة في الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الامتناع عن ذلك يدخل في شرك الخوف من الله عز وجل من غير الله عز وجل؟ يقول: هل رهبة الناس وخشيتهم وخشيتهم عند إرادة فعل الخيرات كالإمامة في الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يمتنع ذلك الشخص عن هذا الأمر، ثم يمتنع من خشية الناس ورهبتهم، هل يدخل في الخوف من غير الله في شرك الخوف؟ ثم يمتنع عن ذلك رهبة من الناس وخشية منهم، هل يدخل هذا في شرك الخوف من غير الله عز وجل؟ هذه الأمور لا لا الامتناع عن أفعال الخير له أسباب، يعني منه أسباب. تارة يكون منشأه الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي مثلا إنسان يهاب أنه يكون إماما، يخجل، يمكن أنه ما يستطيع يقرأ إذا غلب عليه الخوف، هذا أمر طبيعي ما يملكه وهو معذور فيه، لكن ينبغي أن يقاوم ويقاومون بالتدرب شيئا فشيئا والإقدام، يعني يمكن يتعيش في البداية ثمها يصير الأمر سهلا. كثير من الأمور التي فيها مواجهة للناس كالإمامة والخطابة والتحدث مع الناس، هذا قد يهجم عنه بعض الناس ويدخل، لكن يمكن التغلب على هذه الحالة بالإقدام والعزم والصبر، ثم يزول شيئا فشيئا ويصير الأمر عاديا. لكنه لا وتارة يكون الخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من باب الخوف على شخص الإنسان، ما يريد أن تجرح مشاعره ولا أن يسب ولا أن يؤذى، فهذا لا يصح أن يكون عائقا. فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أودي الأذى الذي ليس هو بالضرر، هذا قد يؤذى بالسلام، قد يسخر من بعض الناس، لا ينبغي أن يكون هذا. فمن امتنع عما وجب عليه من هذه الفضائل، من امتنع عما وجب عليه من ذلك يعني خشية من بعض الأذى، فإنه يأثم ولا يكون هذا عذرا له. لكن إذا خشي الضرر على نفسه، يعني إنه مثلا يضرب، يعني أمر محقق أنه سيضرب أو يسجن أو ما أشبه ذلك، صار أن هذا عذر. نعم يا شيخ حفظكم الله. الموضوع يعني يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن الوقت. نعم. ما رأيكم في مقولة توكلت على الله ثم عليك، هل تعتبر من الشرك الأكبر؟ والله ذكر بعض أهل العلم نعم، وأنه ابن القيم خلال بسبب الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر هذا في فتاويه، أنه لا يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، وهذا وجهه ظاهر، وجهه ظاهر، لأن التوكل اعتماد القلب المتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وهذا ليس إلا لله. فالإنسان يوكل ولا يتوكل عليه، فأنت إذا وكلت شخصا ما تقول توكلت عليه أو اعتمدت عليه، تقول وكلتك وتوكلت على الله، وكلتك وتوكلت، وكلتك يا فلان ها وتوكلت على الله. فالتوكيل على السبب ووكيلك سبب، اما الذي بيده الامر وبيده الملك وهو الذي يقدر على تحقيق الامور وصرف العوائق فهو الله وحده سبحانه وتعالى، فالتوكل على الله وحده. والله تعالى يقول وعلى الله فتوكلوا، الجر المجرور يعني مقدم ولإفادة الحصر، فقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث مما يفسر أيضا في التوحيد ويفسر شهادة لا إله إلا الله، وذلك أنه قال فيه وكفر بما يعبد من دون الله، فشرط في عصمة في الدين والمال الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يفرد الإنسان الله بالعبادة،

نعم اكبر المسائل هي أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها هذه المسألة الكبيرة وهي تفسير التوحيد هذه مسألة كبيرة هذه نفس العنوان يقول في هذا الباب المسألة الكبيرة وهي تفسير توحيد الشهادة لا إله إلا الله وقد بينها وبعض أمور بين معنى التوحيد وحقيقته ومعنى شهادة لا إله إلا الله بينها بأمور منها ما في آية الإسراء وفيها الرد على الذين يعبدون الصالحين وأن الذين يعبدون الصالح وأن عبادة الصالحين واتخاذهم وثاب أن هذا عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد المناسب لثابت لا إله إلا الله نعم بعد ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاءهم إياهم وهذا ما يبين أيضا معنى التوحيد حقيقته ومعنى الشهادة ما يبينه أن من التوحيد إفراده تعالى بالطاعة وأن طاعة العلماء والأمراء والأحبار والرهبان في التحليل والتحليل أن ذلك شرك وأهل الكتاب قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأخبر أنهم عبدوهم اتخذوهم أربابا من دون الله وفي آخر الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد يقول اتخذوا تفسيرها الذي لا إشكال فيه أن المراد بعبادتهم طاعتهم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل على ما جاء في حديث عدي بن حاتم نعم ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني نعم. فاستثنى من المعبودين ربه إلا الذي فطرني نعم. فتبرع من جميع المعبودين واستثنى ربه نعم. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نعم جعل الله هذه البراءة من سائر المعبودين وهذه الموالاة لله رب العالمين جعلها هو معنى جعل ذلك هو معنى لا إله إلا الله هو معنى الكلمة أو جعل هذه البراءة وهذه الموالاة هي الكلمة الخالدة شهادة أن لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نعم ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل نعم فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله نعم الله تعالى فدمى المشركين أن سووا أندادهم بالله واتخذوا من دونه أندادا في المحبة يحبونهم كحب الله فهذا من الشرك المنافي للتوحيد يقول الشيخ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند المخلوق ولم يحب الله يكون أكبر الله ذم المشركين أن سووا تكفي فقط سووا غير الله بالله في المحبة فقال يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله دل ذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم ينفعهم ذلك لما أشركوا به سبحانه وتعالى. فكيف بحال من أحب الند أكبر حبه لله أو أحب الند وحده ولم يحب الله؟ فكأنه أقبح وأقبح وأكبر. نعم. إيه شيخ ملاحظة في بعض النسخ في آية براءة ومع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياه، وفي بعض النسخ في غير المعصية في غير طاعة العلماء والعباد في غير المعصية غير هذه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. تعرف مما يغين توحيد لا إله إلا الله حديث مالك أبي مالك الأشعري فإنه من أعظم وأبلغ ما يبين معنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ: فإنه يعني في الحديث لم يجعل التلفظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدنيا والآخرة، التلفظ بها بل ولا معرفة معناها مع لفظها حتى ولو عرف معناها، بل ولا الإقرار بها بل ولا كونه لا يعبد إلا الله كما تقدم حتى يضيف لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد به كما هو نص الحديث وكفر بما يعبد به. ولكن كما تقدم أن المعول في هذا على الظاهر، فإذا قال لا إله إلا الله وقال أنا أؤمن بالله وأكفر بما يعبد من دون الله وكل هذه المعبودات باطلة حسبنا هذا الذي نبدأ، أما سريرة وخير قد يقول هذا كله ويقول لا إله إلا الله ويقول أنا أكفر بما يعبد من دون الله وأبرأ من كل معبود سواه، يقول هذا بلسانه وهو بخلاف ذلك بقلبه، فلا علينا علينا أن نكف حرم ماله ودمه. لكن لو قال لا إله إلا الله قال هذه المعبودات أنا لا أقول فيها شيء ولا أعلم منها، أنا لا أعبد إلا الله، أما الناس ما أتعظمهم ولا أقول إنهم كفار ولا أقول إنهم ولا أقول إن هذه المعبودات باطلة، أنا ما لي دخل، أنا لا أعبد إلا الله، ما يكفي. هذا أصل عظيم، يعني لا بد من تكفير الكفار. اليهود والنصارى مثلا هذه محنة عظيمة الآن، قائل لا بد ما لا يكون الإنسان مسلما حتى يعتقد أن اليهود والنصارى على باطل وأنهم ليسوا على دين صحيح، بل هم على دين باطل إما منسوخ وإما مبتدع، وأصل كفرهم تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، فلا بد من اعتقاد كفرهم لا بد، فلا يجتمع أبدا لا يجتمع لا بد فلا يجتمع أبدا لا يجتمع الإسلام والنصرانية ولا إخاء، ليس بيننا وبينهم إخاء، فحذار من الدعايات التي تقوم على مبدأ خبيث وهو التقريب بين النصرانية بالتعبير الصحيح الشرعي ما هو المسيحية، النصرانية، التقريب بين النصرانية والإسلام واليهودية كذلك، والتقريب بين اليهودية والإسلام، لأن يعني اليهود والنصارى كلهم أهل الكتاب أبدا، اليهود والنصارى حكمهم في الجملة واحد، كلهم أهل الكتاب، أحكامهم بالإسلام أبدا متشابهة تماما، وإن كان اليهود يختصون بزيادة العداوة والنصارى يعني أقرب إلى المودة، لكن هم أعداء وجميعا أحكامهم واحد، اقرأوا القرآن تجدونه كذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، شرف اليهود، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولما ذمهم قالوا وأمر بقتالهم قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد كلهم، اليهود والنصارى كلهم ممن يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قال بعدها وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولما ذمهم بتكذيب بعضهم بعضا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولما حكى الله يعني امانيهم حكى عن الجديد وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله نحن ابناء الله واحباء، كل اليهود والنصارى